يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حدايا واحكي يوم لي بتبات. ليش هكدا حقدا وسمية، ضلي تبدلي في الصفات، تعذبي فيا غير بشوية، عيت من عذابك بركات. تلعبي بيا ولا معايا، جاوبيني على شهاد سكات، قالوا لي عليك مسرحية، أنا المسرح سكلي في الذات. التذكيرة خلصتها غالية، ديت معايا شي وردات، دخلت للقاعة سافقوا عليا، طلع الستار والضوء طفات. كنت روحي في تمثيلية، ديكور خوف ودمومات، طمعتيني ودرتي عليا، عندي جدي بالصح مات. يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي بتبات. علاش هكدا حقدا وسمية، ضلي تبدلي في الصفات، تعلمي فيا غير بشوية، عيد عذابك بركات. شحال من سلطان كان في دنيا، جيوش الأمر وطيعات، مالو عز قصور وسرايا، العس عليه بالقول وفات. اغفل غفلان قلبي تلحيا، في ليلته ما صب ويني بات، ذوقتي فلان عسل لو فاك، يا وفلان شماختي لو لفتات. فلان حرمتيه من الدرية، وحياته من الفرحة أخوات، فلان طلاق زوجته المسكية، زعف لما جابت له البنات. يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حدايا واحكيهم لي تبان. علاش هكدا حقدا وسمية، ضلي تبدلي في الصفات، تعبي فيا غير بشوية، عيد معدل بركات. المسجون يرجع الحرية، بدقيقة يحسب الوقات، الشهر يحلم بالشهرية، يا حليل مولا وليدات. كبدة لموي ما مشوية، واش سهرت واش ربات، على وليدها بدل جنسية، عاجبو زين الروميات. خلى يمه وحدانية، من البكا والحرق النعمات، هاش يبين رجولية، بعث لها زوج محرمات. يا حسرة عليك يا دنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعد حلايا واحكيهم لي بتبات. علاش هكدا حقدا وسمية، ضلي تبدلي في الصفات، تعذبي فيا غير شوية، عيد معذابي بركات. يا حسرة عليك يا دنيا، يا حسرة عليك.